قال رحمه الله: كتاب الظهار. الظهار، الظهار من جملة الأيمان. الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي، هو نوع من الإيلاء، أن يحلف بالله. شوف، الإيلاء أن يحلف بالله. وأما الظهار فهو أن يحرم وطأها، يحرم على نفسه وطأها، فيقول أنت علي كظهر أمي أو أختي أو أي امرأة من أقاربه تحرم عليه. هذا يسمى الظهار، وهذا فيه ضرر على المرأة أيضا. إذا قال امتنع من وطئها وقال هي عليه كظهر أمه أو أختها أو عمتها أو خالته، فهذا فيه ضرر عليها، لا يقر عليها. كان الظهار في الجاهلية وفي أول الإسلام كان طلاقا، كان الظهار طلاقا، إذا ظهر منها طلقت منه. فحصل أن أوس بن الصامت رضي الله عنه ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة، ظاهر منها قال أنت علي كظهر أمي، الظهار طلاق، فشق ذلك عليها أنها تطلق منه ولها منه أولاد صغار، شق ذلك عليها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في أن زوجها ظاهر منها وعندها أولاد صغار، إن تركتهم معه ضاعوا وإن أخذتهم معها جاعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فضاق عليها الأمر أشد، وجعلت تشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله وتقول: يا ربي إن لي صبية صغارا، إن تركتهم معه ضاعوا وإن أخذتهم عندي جاعوا، تردد هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فأنزل الله تعالى أول هذه السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فنسخ الله جل وعلا الطلاق وجعله يمينا، جعله يمينا مكفرة، جعل الظهار يمينا مكفرة. هذا نسخ، نسخ لما كان في أول الإسلام، حوله الله من كونه طلاقا إلى كونه يمينا تحلها الكفارة. وهذا تيسير من الله سبحانه بسبب هذه المرأة الصالحة، أن الله سمع شكواها وأفتاها سبحانه وتعالى، ولهذا صار فرجا للمسلمين. هذا هو أصل الظهار. نعم. قال: وهو محرم. الظهار محرم لأن الله سماه منكرا من القول وزورا: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وفي الآية الأخرى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. إذا قال أنت أمي أو كظاهر أمي فهذا كلام باطل، تحريم للحلال، تحريم للحلال، وتحريم الحلال لا يجوز، لا يجوز أن تحرم على نفسك اللحم أو الزوجة أو الماء لا تحرم الحلال، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ولا يجوز للإنسان أن يحرم الحلال، من ذلك الزوجة حلال لا تحرمها. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فهو محرم. لا يجوز للإنسان أن يظاهر من زوجته، حرام عليه ذلك. نعم. قال: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل. أن يقول أنت علي كظهر أمي أو كبطن أمي أو كيد أمي أو كرجل أمي أو ما أشبه ذلك من أعضائها، كله ظهار، ليس هذا خاصا بالظهر، ليس خاصا بالظهر، وإنما جاء الظهار بالظهر لأنه الغالب، لأنه الغالب. نعم. قال: بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي. نعم. أو وجه حماتي ونحوه. حماتي أخت زوجتي يعني. نعم. أو أنت علي حرام. أو قال لم يأتي بعضو من الأعضاء، وإنما قال أنت علي حرام، هذا ظهار. إذا قال أنت علي حرام فهو كما لو قال كظهر أمي، لأن المعنى واحد وتحريمها عليه. نعم. أو كالميتة والدم فهو مظاهر. أو شبهها بمحرم، شبهها بمحرم كالميتة أو الدم ولحم الخنزير، إذا شبهها بمحرم فقد حرمها. نعم. قال: وإن قالته لزوجها فليس بظهار. إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي مثلا، أنت علي كظهر أبي أو أخي، فما الحكم في هذا؟ الحكم أنه ليس بظهار، الظهار خاص بالأزواج. لكن هل لا يعتبر شيئا وليس عليها شيء، أو يعتبر أنه يمين كأنها قالت والله لا تجامعني، لكن تركت لفظ اليمين وجاءت أنت علي كظهر أبي، حرمته عليها، فيكون عليها كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم 3 أيام، لأن تحريم الحلال يمين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم حلة أيمانكم، فسمى تحريم الحلال سماه يمينا مكفرة. فإذا قلت الشاهي علي حرام، الشاهي علي حرام، نقول كفر عن يمينك واشرب الشاهي، تحريم الحلال يمين مكفرة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، الله مولاكم. نعم. قال: وعليها كفارته. عليها كفارته كفارة الظهار، بعض العلماء يقول ليس عليها شيء لأن الظهار خاص بالزوج، وبعضهم يقول عليها كفارة ظهار، وبعضهم يقول عليها كفارة يمين، وهذا هو الصحيح. نعم. قال: ويصح من كل زوجة. يصح الظهار من كل زوجة من زوجاته. نعم. قال رحمه الله: فصل: ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط. يصح الظهار معجلا كأن يقول أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام أو كالميتة أو كالدم، معجلا يعني من الآن، أو مؤجلا. نعم. أو مؤجلا كأن يقول إذا دخل شهر رمضان أنت علي كظهر أمي، هذا مؤجل. إذا دخل الشهر الذي أراده يبدأ الظهار، هذا مؤجل. نعم. يصح. قال: ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، نعم ويصح معلقا بشرط، مثل إذا دخل شهر رمضان أو جاء فلان فأنت علي كذا، هذا معلق. إذا حصل المعلق عليه حصل الظهار، حصل الشرط، حصل المشروط. نعم. قال فإذا وجد صار مظاهرا، إذا وجد الشرط المعلق عليه صار مظاهرا، أما قبل أن يوجد الشرط لا ليس بمظاهر. نعم. قال ومطلقا ومؤقتا، يصح الظهار مطلقا، كأن يقول أنت علي كظهر أمي ولم يحدد، هذا مطلق في كل وقت، أو مؤقتا كان يقول أنت علي كظهر أمي مدة شهر شعبان، هذا مؤقت. ففي مدة شهر شعبان هذا فيه الظهار، إذا انتهى شعبان انتهى الظهار وارتفع، ارتفع بانتهاء مدته. نعم. قال فإن وطئ فيه كفر. نعم. قال فإن وطئ فيه كفر، وحلفا لا يطأها، وقال أنت علي كظهر أمي، إذا وطئها وجبت عليه الكفارة. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون، إيش يعودون؟ إلى وطئهن، حرموه من الأول، إذا عادوا ووطأوا فقد نقضوا اليمين، يكون عليهم الكفارة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. إذا عزم على الوطئ، إذا عزم على الوطئ مجرد العزم يكفر، ويكون الوطئ مرهونا بأداء الكفارة قبل الوطئ، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. والعود المراد به هنا العزم على الوطئ، ومن باب أولى، إذا وطئ وجبت عليه الكفارة، مجرد العزم يوجب عليه الكفارة، فكيف بالوطئ؟ نعم. قال فإذا فرغ الوقت زال الظهار، هذا المؤجل، هذا المؤقت، هذا المؤقت ينتهي بانتهاء وقته ويرتفع، ما دامت في الوقت فهي مظاهر منها، وإذا انتهى الوقت انتهى الظهار. نعم. قال ويحرم قبل أن يكثر وطء. نعم. قال ويحرم قبل أن يكثر، يحرم عليه الوطء قبل أن يكثر، يحرم عليه الوطء قبل أن يكثر، لأن الوطء مرهون بأداء الكفارة من قبل أن يتماس، تحرير رقبة من قبل أن يتماس، فأمر بالكفارة قبل المماسة. نعم. قال ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها، ممن ظاهر منها، أما لو كان لهم امرأتان، امرأة ظاهر منها والأخرى ما ظاهر منها، فلا يمنع من الأخرى، لا يمنع من الأخرى التي لم يظاهر منها، إنما يمنع من المظاهر منها حتى يكفر عن يمينه. نعم. قال ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء، فالكفارة تجب عليه بالنية، بنية العودة إليها، لكنها لا تلزم إلا بالوطء، تجب بالعزم على العود ولكن لا تلزم إلا بالوطء، فلو عزم على وطئها لكنه لم يطعها لا يلزمه كفارة. نعم. قال ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود. نعم. قال ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. وقال قال ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. نعم. قبل الوطء هي لازمة له لكن لا تثبت في ذمته، فإذا وطئها فهي لازمة وثابتة في ذمته، إنما تثبت في ذمته بالوطء. أما قبل الوطء فهي لازمة لكنها لا تثبت في ذمته. نعم. قال: وتلزمه كفارة واحدة لتكريره. إذا كرر الظهار قبل أن يكفر عدة مرات ما عليه إلا كفارة واحدة تتداخل. نعم. قال: وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. نعم، إذا ظهر من نسائه بكلمة واحدة قال: أنتن علي كظهر أمي، ما عليه إلا كفارة واحدة عن الجميع. لكن لو ظهر من كل واحدة على حدة وكل واحدة لها كفارة مستقلة. نعم. قال: وإن ظهر منهن بكلمات فكفارات. أي نعم، إذا ظهر منهن بكلمات كل واحدة ظهر منها على حدة فعليه عدة كفارات بعدد النساء. أما لو جمعهن بكلمة واحدة فقال: أنتن علي كظهر أمي، تكفي كفارة واحدة عن الجميع. نعم. قال رحمه الله: فصل. كفارته عتق رقبة. كفارة الظهار كما في الآية: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يريدون الوطء، تحرير رقبة من قبل أن يتماس قبل الجماع. فمن لم يجد الرقبة، الرق ممنوع ما فيها رقة، أو كان الرق موجودا لكن ليس عنده قيمة الرقبة، فهذا ينتقل إلى الصيام. من لم يجد الرقبة وصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى قبل الجماع، يصوم شهرين قبل الجماع، إذا عزم على الجماع يصوم شهرين، فإذا صام الشهرين يجامع قبل أن يتماسى. فمن لم يستطع الصيام لمرض أو لكبر سن لا يستطيع معه الصيام، فإنه ينتقل إلى الخصلة الثالثة، وهي إطعام ستين مسكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو لكل مسكين ربع الصاع، مد من الطعام. نعم، على خلاف بين العلماء في ذلك. نعم. قال: فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. نعم. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. نعم. والمسكين المراد به الفقير، المسكين المراد به الفقير. نعم. قال: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها. الذي يقدر على الرقبة يملكها أو يملك قيمتها، يملكها هو أو يملك قيمتها، هذا تلزمه الرقبة. نعم. قال: أو أمكنه ذلك بثمن مثلها. نعم. فاضلا عن كفايته دائما، تكون قيمة الرقبة التي يشتري بها فاضلة عن كفايته وكفاية من يمونه وعن حوائجه الضرورية، لابد تكون فاضلة زائدة عن حاجته الضرورية. فإن كان ما عنده شيء زائدا عن كفايته وكفاية من يمونه وحوائجه الضرورية فإنه يعدل إلى الصيام، يعدله إلى الصيام. نعم. قال: وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب. ما يحتاجه كل ما يلزمه العتق إلا إذا كان فاضلا عن كفايته، كفاية من يمونه من النفقة، وفاضلا عن حاجاته من خادم ومسكن ولباس غير ذلك. مما يحتاجه، تكون فاضلة زائدة، فإذا لم يكن كذلك إنه يعدل إلى الصيام. نعم. قال: وعرض بذلته وثياب تجمل. فاضلا عن عرض بذلته، ثيابه العادية وثياب التجمل. عندك ثياب بذلة، هذه اللي تلبسها بالبيت مع الأهل ومع، وأما ثياب التجمل هذه اللي عند الخروج، تلبسها عند الخروج للصلاة أو للجمعة أو للعيد. نعم. قال: ومال يقوم، ها؟ ومال يقوم كسبه بمؤونته. وفاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤونته، وعنده رأس مال، عنده رأس مال، لكن لو قلنا يشتر به رقبة ما صار معه مال يتاجر به ويتعيش من وراه، هذا آلة عيشته، لا نجبرون نقول أنت عندك مال أنت هذاك تبيع وتشري، إيش الرقبة؟ طيب إذا شرى رقبة ما صار معه مال يتاجر به ويتكسب به ويأكل منه، فلا نلزمه في ذلك. نعم. نعم. قال: وكتب علم ووفاء دين. وكتب علم، وفاضلا عن كتب علم يحتاجها طالب علم أو عالم، يحتاج إلى مراجع، هذا من الحاجة الضرورية يقدم على شراء الرقبة. نعم. قال: ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب. يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، فلا يجوز إعتاق رقبة الكافر، وهذا قياسا على كفارة القتل، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هنا قال: فتحرير رقبة مطلق، ما قال مؤمنة، تقاس على كفارة القتل ويشترط لها الإيمان، وتكون الرقبة أيضا سليمة من العيوب التي تخل بالعمل والكسب، إذا كانت الرقبة فيها خلل ما تستطيع الكسب لنفسها والتعيش ما يجوز اعتاقها. إنما يراد أن العتيق إذا عتق سيكتسب لنفسه ويغني نفسه، أما إذا كان معيبا ما يستطيع يشتغل هذا لا يجزي في الكفارة، لا يجزي اعتاقه بالكفارة لأنه ناقص. نعم. قال: سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. يضر بالعمل، ما يستطيع أنه يعمل ويكتسب، أما إذا كان فيه عيب لكنه ما يمنع من العمل فإنه يجزي في الكفارة لعدم الضرر عليه. نعم. كالعمى وشلل اليد أو الرجل. كان الضرر المخل بالعمل العمى إذا كان أعمى، أو فيه شلل باليد أو بالرجل، ما يقدر يمشي أو ما يقدر يشتغل بيده، هذا ضرر مخل بالعمل، فلا تجزي الرقبة التي فيها هذا العيب لأنها ناقصة. نعم. قال: أو أقطعها. أو أقطع اليد أو الرجل، يده مقطوعة أو رجله مقطوعة ما يستطيع يعمل، فلا يجزي، لا يجزي في الكفارة، لأنه إذا أعتق يصير عالة على الناس. نعم. أما ما دام رقيق فإن سيده ملزم بالنفقة عليه. نعم. أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام. أقطع شيء يخل بالعمل، هذا الضابط، شيء يخل بالعمل من الأصابع، أما إذا كان القطع لا يخل بالعمل فلا يمنع. نعم. أو الأنملة من الإبهام. تفاصيل لسنا بحاجة إليه، المهم أن إذا كان القطع يخل بالعمل سواء أصبع أو يد أو رجل يخل بالعمل فإنها لا تجزي، إذا كان لا يخل بالعمل فإنها تجزي. نعم. أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. هذه تفاصيل لسنا بحاجة إليها، نأخذ الضابط فقط. وهو القطع الذي يخل بالعمل، هذا لا تجزي معه الرقبة، أما القطع الذي لا يخل بالعمل فلا مانع. نعم. ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه. ولا يجزئ اعتاق مريض ميؤوس من برعه، لأن هناك أمراض ليس لها علاج تسمى الأمراض المزمنة، هذه لا تجزي في الكفارة. أما إذا كان المرض عارضا ويرجى علاجه وشفاؤه فلا يمنع العتق. نعم. قال ولا أم ولد. ولا يجوز اعتاق أم الولد. ما هي أم الولد؟ أم الولد المملوكة التي يطعها سيدها وتحمل منه، إذا حملت منه صارت أم ولد، إذا مات تعتق. أم الولد تكون في ملك سيدها الذي وطأها ما دام حيا، فإذا مات فإنها تعتق، هذه لا يجزي اعتاقها في الكفارة لأنها على سبيل العتق في المستقبل. نعم. قال ويجزئ المدبر. أما المدبر هو أن يقول لعبده إذا مت فأنت حر، علق حريته دبر حياته، دبر حياته يعني بعد حياته، فهذا يجزي عتقه الكفارة لأنه تعجيل لعتقه، ولأن المدبر له أن يعدل، المدبر له أن يعدل عن التدبير ويبيع العبد. أما أم الولد ليس له أن يعدل، هذا إجباري عليه، ليس له أن يعدل عن عتقها ويبيعها، ما يجوز بيع أمهات الأولاد، لا يجوز بيع أمهات الأولاد، الرق يبقى عليه المؤقت وليس له أن يبيعها ولا يتصرف فيها، بخلاف المدبر فله أن يرجع ويبيعه ويتصرف فيه. نعم. فلذلك يصح عتق المدبر في الكفارة ولا يصح عتق أم الولد. نعم. قال وولد الزنا. نعم أعيد العبارة. قال ويجزئ المدبر وولد الزنا. يجزئ المدبر، عرفنا المدبر، ويجزئ ولد الزنا العبد إذا كان من زنا، العبد المملوك إذا كان من زنا من سفاح فإنه يجزي عتاقه لأنه هو لا ذنب عليه، الولد لا ذنب عليه، الذنب على الزاني، أما ولد الزنا فهذا لا ذنب عليه. نعم. قال والأحمق والمرهون. ويجوز عتاق الأحمق لأن هذا لا يخل بالعمل، الحمق لا يخل بالعمل، يعمل وهو أحمق. والمرهون، المرهون بدين لأنه ما زال على ملك سيده فيعتقه وينفك الرهن عنه، وهذا خاص بالعتق. أما التصرفات الأخرى فلا يصح في الرهن، لا يجوز بيع المرهون ولا هبته، ما يجوز بيع المرهون ولا هبته لأن هذا يضر بالدائن، لكن العتق لأن الشارع حريص على العتق ينفذ ولو كان مرهونا. نعم. قال والجاني والأمة الحامل. ويصح عتق الجاني اللي عليه جناية لأنه يمكن يعفى عنه، يمكن يعفى عنه ويمكن أنه يقتص منه، لكن له أن يعتقه قبل أن يقتص منه، له أن يعتقه لأنه على أمل أنه يعفى عنه. نعم. قال والأمة الحامل. ويصح اعتاق الأمة الحامل، لا يمنع حملها من اعتاقها، بل هذا أحسن أنها تعتق. نعم. ولو استثني حملها. ولو استثنى، ولو استثنى حملها، لأن حملها نفس أخرى ويكون رقيق، حملها إذا ولد يكون رقيق وأمه تعتق، يجوز هذا أنه يعتق الأم دون الولد أو يعتق الولد دون الأم، يجوز هذا لأنهما نفسان كل واحدة لها حكمها. نعم. قال رحمه الله: فصل يجب التتابع في الصوم. لعله يكفي هذا، أرجع للأسئلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل يجب التتابع في الصوم، يعني صوم كفارة الجهاد، يجب أن يتابعه ولا يقطعه. قوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين، شرط التتابع بين الأيام حيث لا يصل بين هذه الإصفاء. نعم. قال: فإن تخلل من رمضان أو فطر يجب كرئة وأيام تشريق. إلا قطع التتابع إذا كان لعذر شرعي فلا بأس، يواصل إذا انتهى العذر، يبني على ما مضى ويكمل، وذلك كالصوم الواجب كصوم رمضان مثلا. فإذا تخلل صوم رمضان في كفارة الظهار فإنه يصوم رمضان، فإذا انتهى رمضان يكمل بقية الشهرين، لأن هذا صوم واجب اللي هو صوم رمضان. أو فطر واجب، إذا تخلل فطر واجب أو مباح، مثل الفطر الواجب مثل يوم العيد، هذا فطر واجب لا يجوز صوم يوم العيد، أو يفطر مع الناس يوم العيد، وإذا انتهى العيد يبني على ما مضى ويكمل. كذلك أيام التشريق، أيام التشريق إذا، لأنه لا يجوز صوم أيام التشريق إلا عند المتعة إذا عدمه، ما غيره فلا يصوم. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فإذا تخللت أيام التشريق في أثناء صيامه فإنها لا تقطع التتابع، لأن هذا فطر واجب. وكذلك الفطر المرخص مثل السفر، يصوم الشهرين ولكن قرار السفر وسط الصيام سافر، الله باح للمسافر أن يفطر، فيفطر في السفر ويواصل الصيام بعد ذلك يبني على ما مضى. نعم. قال: الحيض والجنون. وكذلك من الفطر الواجب الحيض، إذا حاضت المرأة، امرأة تصوم شهرين متتابعين عن الجماع في رمضان، حاضت تفطر، يجب عليها أن تفطر ولا يجوز لها تصوم. فإذا انقلت عادتها وانقطع حيضها تواصل ما بقي من الصيام، تبني على ما مضى، لأن هذا فطر واجب. نعم. والجنون. الجنون لا اختيار للإنسان فيه، لأن المجنون الذي زال عقله لا يصح منه الصيام، لا يصح منه الصيام ولا يدري عن الصيام. إذا زال الجنون يعني هو يصوم كفارة ظهار، أصيب بالجنون أثناء صيامه يترك الصيام في الجنون، يتركه، فإذا زال عنه الجنون وصح يصوم البقية ويواصل مع ما سبق، لأن هذا عذر ليس باختياره. نعم. قال: ومرض مخوف ونحوه. أو مرض مخوف لا يستطيع معه الصيام فيفطر للمرض، الله رخص للمريض أن يفطر في رمضان، هذا فطر مرخص، فإذا أفطر من أجل المرض ثم جال المرض وشفي يكمل الصيام ويبني على ما مضى ولا ينقطع التتابع، لأن هذا عذر شرعي. نعم. قال: أو أفطر ناسيا أو مكرها. كذلك إذا أفطر ناسيا الصيام أكل في أثناء اليوم ناسيا، أو ما صام من كونه يأكل ناسيا، هذا ما يأثر على الصيام، لكن فرضنا أنه نسي أنه يصوم، طلع عليه الفجر وهو ناسي أنه يصوم، ما يجوز يصوم أثناء النهار، هذا صوم واجب ولا يصح بنية من النهار، فهذا يكون في هذا اليوم مفطرا، لكن إذا انتهى اليوم يواصل الصيام ويبني على ما مضى، لأن النسيان عذر، فلا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أو مكرها، أجبر واحد قال ما تصوم بكرة، ما تصوم، أجبره حدده، فلم يصم، أو في أثناء النهار أجبره على الأكل والشرب وقطع الصيام تهديد، هذا مكره، والمكره معذور، فلا يقطع التتابع، هذا اليوم الذي أفطره بالإكراه لا يقطع التتابع، يواصل الصيام بعده ويبني على ما مضى. نعم. قال أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. عذر يبيح الفطر مثل السفر كما سبق. نعم. قال ويجزئ التكثير بما يجزئ في فطرة فقط. هذا في الإطعام، إذا أراد الإطعام، إذا كان ما يقدر على الصيام ينتقل إلى الإطعام. الإطعام من ماذا يكون؟ يكون من الطعام المعتاد في البلد، من الطعام المعتاد في البلد، مما يأكله الناس، يطعم 60 مسكينا، كل مسكين له مد ربع الصاع، من له ربع الصاع من البر، وأما من غير البر كالرز وغيرها نصف الصاع، مدان نصف الصاع. نعم. قال ولا يجزئ من البر أقل من مد. نعم. ولا من غيره أقل من مدين، يعني من البر يكفي ربع الصاع، ومن غير البر نصف الصاع مدان، لأن الصاع 4 أمداد. نعم. قال لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. من تدفع إليه، من يدفع إليه إطعام في الكفارة، من هو الذي يدفع إليه طعام الكفارة؟ هو الذي تدفع إليه الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، فتدفع كفارة الجماع في رمضان من الطعام إلى من يستحق الزكاة، أما الذي لا يستحق الزكاة فلا يجزي دفع الكفارة إليه. نعم. قال وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئ. هو الأصل أنه يمكن المساكين ويملكهم هذا الشيء، يعطيهم طعام يتصرفون فيه، إن شاءوا أكلوا وإن شاءوا باعوه وإن شاءوا سددوا به ديونهم يتصرفون فيه، إذا أعطاهم طعام يتصرفون، لكن إذا أعطاهم مطبوخ ما يتصرفون فيه إلا بالأكل فقط، ولا يبيعونه ولا ما يتصرفون فيه، لذلك قالوا ما يجزي إطعام المساكين من الغداء والعشاء، لأن هذا إنما ينتفع به بالأكل فقط، والصحيح إن شاء الله أنه لا بأس أن يغدي المساء، إذا غدى 60 مسكين أو عشاهم 60 مسكين أجزى هذا على الصحيح، ولا المذهب كما سمعتم أنه لا يجزي إلا تمليكهم الطعام يتصرفون فيه. نعم. قال وتجب النية في التكثير من صوم وغيره. يشترط لصحة التكثير النية، فلو أخرج طعام ما نوى ثم نواه بعدما دفعه أنه كفارة، أخرج طعامه ما نوى شيئا ثم بعدما دفعه نوى أنه كفارة لا يجزي. شرط تكون النية مع الإخراج، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فرغنا أنه وزع طعام على 60 مسكين وهو ما نوى كفارة، ثم بعد ذلك قال يصير كفارة، نقول لا لأنك ما نويت وقت الإخراج. نعم. قال وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. قال وإن أصاب المظاهر منها المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. ينقطع التتابع بجماع المظاهر منها، لأن الله شرط في إباحة جماعها أن يكفر قبل، من قبل أن يتماس. فإذا كان يصوم الكفارة ثم جامع المظاهر منها ليل أو نهار انقطع التتابع، لأنه لم يفي بالشرط. الله جل وعلا قال من قبل أن يتماس، يعني يصوم من قبل أن يتماس، يصوم في شهرين متتابعين قبل المماسة. فإذا ماسها أثناء الصيام انقطع التتابع فيستأنف من جديد. نعم. قال وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. أما إذا جامع له امرأة ثانية ما ظاهر منها له جامع، ما في بس في الليل، ما بالنهار فالجماع كما هو معلوم يبطل الصيام، لكن في الليل وغير المظاهر منها زوجة ثانية هذا لا يقطع التتابع. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول رجل عنده زوجتان فأراد تطليق إحداهما فقال اسم الأخرى ثم رفع الأمر إلى القاضي، فهل تطلق زوجتاه الاثنتين؟ ما دام الأمر عند القاضي فهو الذي ينظر في هذا. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول ما حكم الوقت حال الحيض وهل هناك كفارة لمن فعل ذلك عالما؟ ما حكمه؟ حكم الوقت حال الحيض. الوقت حال الحيض حرام وفيه كفارة، قال جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ووطئ الحائض حرام وعليه الكفارة، وهو أن يخرج دينار من الذهب أو نصف الدينار. نعم. أثابكم الله، مع التوبة إلى الله. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول رجل قال لزوجته لو ذهبت عند أهلك فأنت علي حرام، ولم تذهب من نفسها ثم مرض أبوها فأذن لها زوجها بالذهاب إلى أهلها، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان استثنى وقال ما تذهبين إلى أهلك إلا بإذني وأذن لها فلا بأس. أما إذا كان لم يستثني، إذا كان لم يستثني فإنه يحنث إذا ذهبت. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يسأل عن حكم من ينادي زوجته بلفظ تعالي يا أمي من باب أنها مشفقة عليه. يكره هذا، يكره أن ينادي زوجته بوصف أمه أو أخته، يقول يا أختي يا عمتي يا خالتي، قالوا هذا يكره لأنه يشبه الظهار، يشبه الظهار. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول من استطاع الصيام لكنه لا يريد ذلك وإنما أطعم 60 مسكينا لا يجزي، هل يصح منه؟ لا يجزي، ما دام يستطيع الصيام فلا يجزيه الإطعام فيصوم ولو كان يكره ذلك، النفس أمارة بالسوء. إنما إذا كان يعجز عن الصيام لمرض أو لآفة تمنعه من الصيام هذا هو المعذور، أما إنسان كسلان ما يريد الصيام هذا ليس عذرا. نعم. أثابكم الله، هذا السائل يقول ما حكم الذي يظاهر ثم يجامع قبل أن يكفر؟ تلزمه الكفارة، إذا جامع استقرت الكفارة في ذمته ويأثم لكونه جامع قبل أن يكفر. والله جل وعلا يقول من قبل أن يتماسى على عاصي وتلزمه الكفارة تقررت في ذمته. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل الزوج الذي استفرغ الوسع في استخدام زوجته الثانية هل الزوج الذي استفرغ وسعه في استخدام زوجته الثانية فتعذر ذلك لأن النظام لا يسمح؟ هذا إيش يسأل عنه؟ هذا يقصد متزوج بغير إذن الدولة من الخارج. أي وش؟ ولم يسقط عن الخارج، هل لأن النظام لا يسمح له؟ يعني حقها يسقط عنه هي في الخارج ولا يستطيع استخدامها ومضى وقت عليها وهي في الخارج، هذا معذور لأنه ما تركها باختياره، إنما تركها من أجل مانع النظام، هو معذور. نعم. جزاكم الله. هذا سائل يقول أو يسأل عن حكم خروج النساء متعطرات. لا يجوز هذا، وهذا نوع من الزنا. الزنا أنواع، منه زنا الفرج والعياذ بالله، وهذا هو الفاحشة، ومنه زنا النظر لينظر تزني العينان، ومنه زنا الطيب اللي تطيب، هذا نوع من الزنا ولا يجوز لها ذلك، لأن هذا يجلب إليها الناس ينظرون إليها ويشمون طيبها ويطمع فيها الفاسق. المرأة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وليخرجن كفيلات، يعني بثياب غير زينة وغير طيب غير متطيبات. نعم. فإذا أرادت الخروج لا تلبس ثياب الزينة، إن لبستها صارت متبرجة ولا تتطيب. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم الذي يغترب بعيدا عن زوجته ويبتعد عنها أكثر من 4 أشهر. إذا كان يقدر على الذهاب إليها يلزم ذلك، إذا كان ما يقدر هو معذور. نعم. أثابكم الله. هذا سؤال أو سائل يسأل يقول: كيف نجمع بين قول بعض العلماء إن الحق واضح في هذه الفتن وما جاء في الحديث فتن يصبح الحليم فيها حيران؟ من هو اللي يقول الحق واضح في هذه الفتن؟ فتن يلتبس فيها الحق، ما تسمى فتن إلا إذا التبس فيها الحق وبالباطل، أما إذا اتضح الحق ما صارت فتن. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل إذا دفع شخص مال دية عن أحد لولي المقتول، هل إذا دفع شخص مال الدية عن أحد لولي المقتول عتقا له من حكم الإعدام فهل يجزئ عن كفارة الظهار؟ لا لا لا، تحمل الدية ليس اعتاقا، ليس اعتاقا، إنما هو صدق، هذا يعتبر من الصدقة والإحسان. عتاق الرقبة هي الرقيقة المملوك، أما فدية من عليه القصاص، فدية من عليه القصاص هذه يسمى من الصدقة ومن الإحسان. نعم. لكن الناس يسمونه عتاق رقبة وما هو صحيح، ما هو عتاق رقبة، هذا يسمى إحسان وصدقة على هذا الشخص. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول أنه يعاني من خروج الريح في الصلاة منذ أكثر من 20 سنة، وأحلف وأنذر على عدم تكرار الوضوء. يقول أنه يحلف على عدم تكرار الوضوء، يحلف على عدم تكرار الوضوء. يا أخي اللي فيه حدث دائم من ريح أو بول دائم ما ينقطع، هذا حكمه أنه إذا حان وقت الصلاة يتوضأ ويصلي في الحال ولو خرج منه شيء لا بأس، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، لكن ما يتوضأ بوقت مسبق وواسع، إنما يصلي يتوضأ عند الصلاة، لأن يعني هذا وضوء ضرورة يتوضأ عند الصلاة ويصلي. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم العقور التي تكون فيها نسبة من الكحول. إذا ثبت أن فيها نسبة من الكحول ولها وجود، الكحول لها وجود، فإنها لا تجوز، ما أسكر كثير وقليله حرام. أما إذا كانت الكحول قد استهلكت ولم يبق لها أثر ولا وجود فلا بأس بذلك. نعم. أثابكم الله. فلا بد من أمرين: أولا ثبوت أن فيها كحول، ثانيا ثبوت أن الكحول ما زالت ولم تستهلك ولم تضع مع غيرها. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول أنه يصلي في اليوم 10 صلوات وذلك لخروج الريح منه وهو متيقن. يا أخوان، قلنا لكم هذا اللي حدثه دائم، هذا يتوضأ عند الصلاة ولا يعيد ولو خرج من شيء، ما صلاته صحيحة، لأن هذا هو استطاعة. أما إذا كان عنده وسواس، هل يمكن عنده وسواس؟ الوسواس يتعود من الشيطان ويتركه. نعم. أثابكم الله. هذا يسأل عن حكم الدعاء الجماعي لختم القرآن إذا ختم الشخص القرآن. ما إيش؟ دعاء الجماعي إذا ختم الشخص، هل له أن يجمع بعض الزملائي أو أهله؟ الدعاء الجماعي لا، هذا بدعة، لكن يدعو واحد ويأمن البقية لا بأس، يدعو واحد والبقية يؤمنون على دعائه، هذا مشروع لا بأس. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: إذا ظاهر رجل من زوجته ظهارا مؤقتا لفترة محدودة، إذا ظاهر رجل من زوجته ظهارا مؤقتا لفترة محدودة فمرت هذه الفترة ثم عاد فجامع، هل تلزمه الكفارة؟ لا، إذا مضت الفترة انتهى الظهار، يجامع ولا عليه شيء، لأن الظهار انتهى في وقته وعادت المرأة غير مظاهر منه. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: إنني كلما أعمل العادة السرية أتوضأ وأصلي ثم أستغفر، فهل يغفر الله لي أم لا؟ نعم، استغفر وتوب إلى الله والله يغفر ولو تكرر منك الذنب، لا تيأس من رحمة الله، ولكن اعزم على تركها واستعن بالله ولا تعود إليها. لكن لو غلبتك نفسك والشيطان وقعت فيها مرة ثانية فلا تيأس من رحمة الله، توب إلى الله عز وجل وكرر التوبة. نعم. أثابكم الله. هذا سؤال يسأل عن تفسير قول الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعمل سوءا يسيء إلى الناس، يعني بالضرر عليهم، أو يظلم نفسه، ما يسيء إلى الناس لكن يسيء إلى نفسه، الله يغفر هذا وهذا إذا تاب إلى الله عز وجل. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل من نصيحة للشباب على استغلال فترة الإجازة بما ينفعهم؟ نعم، ينبغي للشباب أن يحفظوا وقتهم خصوصا في هذه العطلة، لا بأس أنهم يعطون أنفسهم شيء من الراحة بعد التعب والدراسة، يعطون أنفسهم شيء من الراحة والزيارة للأقارب لا بأس بذلك، لكن لا يحرموا أنفسهم من طلب العلم، لا يحرموا أنفسهم من طلب العلم، وهذا لا يمنعهم من الاستمتاع بالعطلة، يطلبون العلم في أوقاته ويستريحون الأوقات الأخرى. ما نقول إنهم يكون بطلب العلم ولا يجعلون وقت للراحة، لا، ولا نقول يجعلون الوقت كله للراحة ويتركون طلب العلم، بل يجمعون بين الأمرين. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز الاستمتاع بالزوجة في حال الظهار فيما دون الوقت؟ لا، ما يجوز، لأن هذا يحمل على الوقت، إذا قرب منها ولامسها هذا يدعوه إلى جماعها، يبتعد عنها حتى يكف. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل: عن فضله من قال: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هذا ذكر ودعاء، ولكن لا أعلم الثواب المترتب عليه، لا أدري. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يسأل عن حكم استعمال المقامات الموسيقية في أن يجمل القارئ بها صوته في قراءة القرآن. أسأل الله العافية. القرآن لا يستعمل فيه الموسيقى، يحسن الصوت. وأما المصطلحات الصوفية والموسيقيين والإيقاعات هذا كله لا يجوز في القرآن. نعم. أثابكم الله. هذه سائلة تسأل عن حكم صبغ الشعر بأي لون غير الأسود في التجمل. الشعر الأسود يترك ولا يصبغ، يترك على سواده وهو أجمل. أما الشعر الشيب أو الشعر المشوه لونه فلا بأس أن يغير ويجمل. أما الشعر الطبيعي الذي لونه أسود فهذا لا يعبد به، يترك. نعم. أثابكم الله. هذه سائلة أيضا تسأل عن حكم لبس العدسات للزينة. يكره لبس العدسات للزينة، أما إذا كان لحاجة ضعف بصرها فلا بأس، أما إذا كان للزينة فالزينة في بقاء عينيها على شكلهما الجميل، أما إذا كان في العينين تشويه أو ضعف بصر فلا بأس أن تلبس العدسات لإزالة التشويه أو لزيادة البصر. نعم. الحاصل أن العدسات إذا كان لها حاجة فلا بأس، إذا لم يكن لها حاجة وإنما هي من باب تغيير اللون أو التشبه بالأخريات، تصير عيونها زرق مثل عيون الفرنجيات هذا لا يجوز. نعم. أو تصير عيونها مثل لون الثوب، يجعلون عيونه مثل لون الثياب، هذا أيضا لا يجوز. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يسأل يقول: كيف يستفيد طالب العلم من كتب السنة؟ يستفيد إذا أقبل عليها وقرأها على العلماء واستفاد منها. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول أنه يتردد على كثير من الألسنة كلمة علي الطلاق، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه لا يجوز، لأن الطلاق خطير، وإذا قال عليه الطلاق وله زوجة تطلق، إذا قال عليه الطلاق وله زوجة تطلق. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم الرسائل التي يكون فيها أو يخلفك المرسل لها أن ترسلها لعشرة أشخاص آخرين. لا أصل لهذا، هذا لا أصل له، ولا ترسلها لحد، لا ترسلها لحد ولا تعمل بكلامه، هذه بدايات ابتداع وبدايات شر. والجوالات خلفها ناس يدسون البدع ويدسون الشرور على الناس والفتن، احذروها. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: رجل قال لزوجته: إذا قلت كذا ففراق بيني وبينك، أراد أن يمنعها من ذلك، فما هو الحكم؟ هذا طلاق، هذا طلاق، إذا وقع إذا فعلت الشيء تطلق. نعم. انتهى. أثابكم الله. انتهى الوقت. نعم. باقي دقيقتين. دقيقتين ما انتم سامحين بها؟ طيب عطنا سؤال نزيدكم دقيقة معهم بها. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: ما حكم لبس الثياب المطرزة للرجال؟ مطرزة؟ نعم. لا بأس بالتطريز على الأكمام وعلى الجيب، ما في بأس، حتى من الحرير يجوز الطرز من الحرير على الجيب وعلى الأكمام، ما في بأس. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: لقد أشكل علي بشدة قولكم مرجئة أهل السنة، فكيف يجمع بين الإرجاء والسنة؟ ما هو بن اللي قاله يا أخي، هذا موجود في الكتب، يقولون مرجئة أهل السنة يعني الفقهاء أو مرجئة الفقهاء، لأن الحنفية من أهل السنة، لكن عندهم شيء من الإرجاء فسموا مرجئة أهل السنة، هم من أهل السنة لكن عندهم شيء من الإرجاء، فلذلك يقال مرجئات أهل السنة. وله بنا اللي قايله أخوان مذكور في الكتب. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تولي الأب العقد لابنه على فتاة وهو غائب؟ ما حكم تولي الأب العقد لابنه على فتاة وهو غائب، يعني الزوج؟ لا بد من وكالة، إذا وكل أباه فإنه يصح، أو كان الابن قاصر ما عنده عقل أو ما عنده صغير يجوز لوالده أن ينوب عنه إذا لم يكن عنده فكر أو عقل لصغره أو لخبله، يجوز لوالده أن ينوب عنه. أما إذا كان الابن عاقلا وبالغا فلا بد أن يوكل أباه. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يسأل عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إني دعوت ربي ألا يستحل بيضة المسلمين. ألا إيش؟ يستحل أو يستحل بيضة المسلمين. هذا إيش تقول؟ هكذا مكتوب. ما أدري إيش. هل يقصد تستحل بيضة المسلمين؟ ها؟ تستحل بيضة المسلمين؟ نعم. الرسول دعا أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستحل بيضتهم أو يأخذ بعض ما في أيديهم، هذا من شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته بهم ونصحه لهم عليه الصلاة والسلام. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.